نأخذ شيئا من نور العيون، وهذا الكتاب أيضا مما أوصي به بعد كتاب الله والكتب الستة، نور العيون في تلخيص الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. سيرة رسول الله ينبغي أن نحييها تعلما وأن نحييها ترجمة عملية في واقع حياتنا وفي أسرنا. الولد هذا مو بس احفظ احفظ، ولد سنة كذا يوم الاثنين 12 من شهر ربيع، صلي يا ولدي 1000 مرة، صلى 1000 مرة، وبعدين في وقت الصلاة راح يلعب كورة وترك الصلاة. ايش تنفع 1000 مرة يا ولدي اللي بتصلي عليه 1000 مرة؟ قال كما روى ابن ماجة وهو حديث صحيح: من سمع النداء فلم يجب، يعني إلى الصلاة، فلا صلاة له إلا من عذر. يا ولدي هذا اللي بتحطه صورة ميسي ولا صورة رونالدو في يا ولدي هذا مما تهرب منه الملائكة، فالملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. يا بني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنك قيادي في هذه الأمة، أنك سيد ولست عبد للغرب ولا للشرق ولا للكرة ولا للسلة ولا لفلان وعلان، أنت عبد لله عز في علاه. هل أدركت يا بني هذا الدور؟ هل أدركت هذا الدور؟ وإلا سروال ها تظهر منه العورات كما يقولون طيحني. والله شيء عجيب، شيء عجيب. ونحن صغار قبل 40 45 50 سنة، وأدرك كباركم مثل هذا، أكبر عيب، أكبر عيب أن يتسرول الإنسان بالمطاط. تعرف المطاط؟ هذا المطاط الذي يتسرول به الجمهور من الناس. ليش؟ قالوا لأن هذا مو من صفات الرجال. ليش مو من صفات الرجال؟ قالوا لأن هذا جر واحد وهو نازل. إيش تتسرولون بإيش؟ إيش كانت السراويل تصنع من إيه؟ كان في شيء اسمه دكة، حبل يربط به، خلاص هذا الحبل يربط به ما ينفك. الآن هو بنفسه ينزل. والله ما وقفت موقفا محرجا كوقوفي أصلي وراء إنسان، الله أكبر طلع، الله أكبر نزل. يا أخي يا أخي احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. يا أخي العرب حتى في أيام الجاهلية ما كان الواحد أبدا يطيق أن تنكشف عورته إلا عندما يريد أن يغيظ عدوه وأن تستعر وتشتعل الحرب. عند ذلك يأتي قائد الجيش ويروح يكشف عورته، فيتنادى القوم ويحملون أسلحتهم ويهجم بعضهم في بعض. انكشاف عورة، هذا ما بعد انكشاف العورة إلا السلاح، ما بعد انكشاف العورة إلا السلاح. قال ابن سيد الناس رحمه الله: ومعاوية، أي ممن كتب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معاوية، قال: وشرحبيل ابن حسنة، وشرحبيل من غير ألف، ابن حسنة بمفتوحات، وختم به رحمه الله تعالى: هؤلاء هم الذين كتبوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كتبوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوحي. أما معاوية فهو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وأبو سفيان هو صخر بن حرب، أبو سفيان هو صخر بن حرب بن أمية ابن عبد شمس ابن عبد بناف القرشي الأموي. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في السير وفي التاريخ، في كتابيه السير والتاريخ، يقول معاوية بن أبي سفيان: انتبه، لأن ثمة فضائيات تنشر رذائل ومعايب ونقائص من معاوية ومن الصحابة، وهذا أمارة من أمارات أن هذا المتكلم الذي يغمز في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إما رافضي وإما صاحب هوى، ليس على الصراط المستقيم ولا على الطريق الذي المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الذهبي: معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين ملك الإسلام، أمير المؤمنين ملك الإسلام أبو عبد الرحمن القرشي الأموي المكي رضي الله عنه. ما الدليل على أنه كتب؟ ابن سيد الناس أجمل، قالوا ممن كتب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معاوية. الدليل ما رواه مسلم في صحيحه فقال حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري وأحمد بن جعفر المعقري أحمد بن جعفر المعقري قال حدثنا النضر هو ابن محمد اليمامي قال حدثنا عكرمة قال حدثني أبو زمير قال حدثني ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أي قال أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا نبي الله ثلاث أعطينهن أي أريد أن تعطيني ثلاثة أمور يا نبي الله ثلاث أعطينهن قال نعم قال صلى الله عليه وآله وسلم نعم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان أحد يسأله شيئا فيقول لا ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عن شيء إلا يقول فيه إيش نعم فقال نعم قال عندي أحسن العرب وأجمله أبو سفيان يقول عندي أحسن العرب وأجمله يعني ابنته أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها أقر النبي لا حرج أن يعرض الإنسان موليته ابنته أخته لا حرج أن يعرضها لإنسان صالح على خلاف الآن العادة قال أنا أبيع ابنتي أنا أعرض بناتي مثل ما تعرض السلع في المتاجر عيب كبير عار إذن انتظر المجهول والمجاهيل والمجهولين يا أخي هذا الرجل عرفت أمانته عرفت ديانته عرفت صلاته ما في حرج تقول يا بني متزوج قال لست متزوج هل لك رغبة في ابنتي هي قريبة من عمرك ها ثانوية جامعية فيها صلاة حافظة للقرآن هل ترغب بدلا من أن يأتيك فارس الأحلام على صهوة الخيال ها والأوهام يقول لك إيش تريد أنا تبغى دقن أنا بعد شهر رب الدقن ها تبغى أمانة أنا تبغى نسب أنا صاحب نسب تبغى فلوس والله عندي 10 مليون تعيش في رغد من العيش إيه لكنه يريها كما يقال عند العامة النجوم في رابعة النهار في عز الظهر يقولون قال نعم قال معاوية شوف هذا معاوية تجعله كاتبا بين يديك ما نحتاج نختلف خلاص هل اتخذ رسول الله معاوية كاتبا أو لم يتخذ هذا في صحيح مسلم أبو سفيان يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقره وإقرار الرسول لقول بين يديه أو فعل من السنة قال معاوية تجعله كاتبا بين يديك قال صلى الله عليه وسلم نعم قال وتأمرني حتى أقاتل الكفار أو تؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين قال نعم ها في الجاهلية كان الواحد يعمل ويعمل ويعمل الآن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا تفقهوا في دينهم وبلغوا الخيرية فكانوا من أهل الخير مهو يظل أحدهم يردد أنا كنت وأنا كنت وأنا أنا أضحيت وصرت وغدوت قال أبو زميل ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم رواه مسلم وصدق من قال ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته